وضع مبلغ من المال في بنك المسلمين على سبيل الرجوع بدون فائده، ولكنه اكتشف فيما بعد ان هذا البنك يعمل ويشتغل الفلوس في مكانه المحرمه. ولا تدعى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.